شعبها في الليل هات، ولشعب قاوم المحن التي رحمتك سنغني لصلاح بعدها في الليل هات، ولشعب قاوم المحن التي رحمتك لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني لدروب العز أغلى الأغنيات نحن صوت القدس للقدس شدونا كل ما في البال من حلو الأغاني نحن صوت القدس للقدس شدونا كل ما في البال من حلو الأغاني يشهد الله علينا ما سهونا كيف نسكو عنك يا شمس الأمان أنت وقدسه أم الذكريات نغني لصلاح بعد هذا الليل هات ولشعب قاوم المحن التي أرادتها سنغني لصلاح بعد هذا الليل هات ولشعب قاوم المحن التي أرادتها شهيد وجريح وأسير سنغني شهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات المعبون في الظلم وفي القتل استمروا هذه الأجساد تشهدوا فوقها لا لن تمروا أيها المعبون في الظلم وفي القتل استمروا هذه الأجساد تشهدوا فوقها لا لن تمروا حاصرونا دمرونا واحملوا أشلاءنا لحمنا غال عليكم لحمنا صعب ومر سنغني لصلاح ولشعب قاوم المحن التي أرادتها سنغني لصلاح بعد هذا الليل هات ولشعب قاوم المحن التي أرادتها لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات صوتنا أقوى من المحتل من كل السدود لا يبالي بحصار أو بسجن أو قيود صوتنا أقوى من المحتل من كل السدود لا يبالي بحصار أو بسجن أو قيود نحن يا ليل بروق نحن يا صمت نور نتحدى خفتة الجلاد لا نخشى اليهود سنغني لصباح بعد هذا الليل هات ولشعب قاوم المحن التي رحمتك سنغني لصلاح بعد هذا الليل هات ولشعب قاوم المحن التي رحمتك لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

حتى بطلاقة الناس بيشيلوا أحمالك. ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك، فيه الوطن يعتز ما خاب ظنونه. بتلحم يا جنين الحال من حالك، حتى الطلاق الناس يشيلوا أحمالك. ليل الحزن بيمر وانتي لخيالك، فيك الوطن يعتز لولو، يصرخ جنين المكة والحرقة بعيونه. اتفقدي الولاد، مين اللي ظلوا حي؟ واللي في قلبك ذاب يملى عيونك ضي. هذه الأرض للدم ودمك أبد مش مي، دمك علامة عز أقسمنا لنصوره. اتفقدي الولاد، مين اللي ظلوا حي؟ واللي في قلبك داب يملى عيونك ضي. هذه الارض للدم، دمك ابد ما